بسم الله الرحمن الرحيم. هجرا هجرا تكسر عند الضربة المئة. ليست الضربة المئة هي التي كسرت سر حوائج الدهر، فلا تحمدن مربة الصبر. يا شباب اسألكم بالله، هل حملنا على قد علمنا؟ الواقع المر بدأ يذاكر في التفرق السنة باب اثنين، باب المياه باب الطهارة، فتر شوية ورجع تاني، قال لك انا نسيت اللي فات، فبدأ يحفظ سورة البقرة. قبل ما يخلصها كان فات شهرين ثلاثة وبدأ ينشر ثالث رابع خامس، قال لك انا نسيت اللي فات، فأبدأ راجع سورة البقرة. عمره يفضل يحفظ سورة البقرة وباب الطهارة من كتاب فقه السنة، وأول بابين من كتاب فتح المجيد، وأول 10 صفحات من كتاب الرحيق المختوم، وأبدا ما خلصوش مجلد حتى. الواقع هو ده الواقع المر، كثير منا راح معهد أنصار السنة بعد الجمعية الشرعية، بدأ متحمس في الأول سنة وما كملش. الواقع المر كثير يا شباب، بدأ يستلف في الدعوة أسبوع اثنين وثلاثة، وآخر الدنيا خدته بقصة. الثبات يا شباب، حاول في صلاة وبعدين ذكر وبعدين القرآن، لكن في ناس من أول ضربة بيموت، من أول محاولة بينام. الصبر يا شباب، ما تفكرش انك انت يوم ما تلتزم حلاوه الايمان، ما تفكرش انك من قريه اول ربع او اول جزء هتحس بحلاوه القران، ما تفكرش انك من قيام الليل في اول اسبوعين خلاص هتشوف النور. الصبر محتاج ايه؟ الصبر يا شباب، صبر طويل وصبر جميل. انما غبت الصبر ومهد لنفسك قبل ميتتها، وخر اليوم تفاضل الدخول. اول بارك فتنة، اول عارض فتنة، يوم واحدة تبص له فتنة، تضحك له تعكسه يروح، يوم شيط فلوس يقوله يشغلوه، يوم يؤذى اي اذى او حتى اذى يتيح. الصبر، عايزك تمشي في الشارع طلع عينك لامرأة سيد، ما طلع عينك عليها قلبك يوجعك، تبتعش خوفا من الله، يفضل لسانك يستغفر لما عينك تدمع، تنزي تسقط في الارض وتدعي ربنا يغفر. الثبات، ما يفوتش يوم من غير ما تحاسب نفسك. المحاسبة، يبقى حاسب نفسي جزئين قرآن قريت كام جزء فاضل جزء ما نمشي غير ما اقرا مين، يبقى تاني يوم لازم اعوضه، بدل ما عليه جزئين يبقوا ثلاثة، بس الاربع ركعات قبل الظهر اصليهم بعد الظهر، يبقى بعد الظهر تمام، ما غليش حاجة تفوت الا انا اتفقت عليه مع ربنا نفس. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الصبر والإنابة، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في مصنع الرجال، ما زلنا نحاول صناعة رجل يعيد الله به لهذه الأمة عزتها ومكانتها، بل ما زلنا نحاول صناعة رجل هو الشخصية المسلمة التي يريدها الله، ما زلنا نحاول صناعة رجل يكون هذا الرجل هو الذي أراد رسول الله صنعه خلال 23 سنة. ما زلنا نحاول صناعة رجل، رجل يكون مخلصا لله، عاملا له، متوجها إليه، صابرا لحكمه، ثابتا على دينه، راغبا فيما عنده. ما زلنا نحاول صناعة الرجل. وكنت في آخر مرة لقيتكم فيها أخوتا أحبتي في الله، كنا في آخر مرة لقيتكم فيها عزمنا على أن نبدأ من جديد، ووعد بعضكم أنه على استعداد أن ينسى كل ما فات من سنين الالتزام، أن ينسى كل ما فات من زحم طلب العلم، أن ينسى كل ما فات من صناعة فكر في رأسه، ليصنع من جديد الشخصية الربانية النساكة المتأذية. وأبدأ معكم منذ الليلة لنعالج قضية، وهي قضية الجهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إخوتي في الله، الجهل أمر متعمد مقصود أن تجهل هذه الأمة بدينها، أمر يعمل له ويخطط أن يصير المسلمون جهال بالدين، وذلك بعوامل كثيرة أنتم تعرفونها أكثر مني، ولكن منها مدح وتعظيم وتفخيم وإبهار الناس بالعلوم الدنيوية الحديثة. فصار الكلام على قضية الكمبيوتر، وصار التقدم العلمي والتقني في الدول الغربية عوامل إبهار للمسلمين، ليوحي لهم الخبثاء أن الدين سبب التخلف، وأن الدين سبب الرجعية، وأن الدين هو السبب الذي سبب الفقر الذي جعلهم من دول العالم السادس. ولكن بالعكس، بالعكس تماما، لو التزمنا ديننا كما ينبغي لصرنا أعز الناس. والدليل أن الأمة، أمة الإسلام على وجه التحديد، أمة الإسلام حين تمسكت بدينها كانت فوق رؤوس الكل، الكل يتعلم منها حتى علوم الدنيا. ليس الأمر على نمط العصور الوسطى في أوروبا، وإنما على نمط العصور الوسطى في الإسلام. في الإسلام عصور المسلمين الوسطى، لا أقول عصر الصحابة، فهذا شيء فوق تصورك وخيالك، وإنما حتى العصور الوسطى التي يقولون فيها أنها كانت عصور تخلف، عصور تعصب، كان المسلمون فيها أحذيتهم فوق رؤوس الكل، والكل يعتبر الشاهد إخوتان. إننا نريد ليلة أن نعالج قضية الجهل، وأصل القضية ناشئ عن جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس. والكلام بالطبع لابن القيم، صح؟ الكلام بالطبع لابن الخير في كتاب إغاثة اللفان من مصائب الشيطان، يقول: وأصل هذا الأمر ناشئ بجهل عن جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية النفوس، غاية مطلوب النفوس وكمالها، الذي هو غاية مطلوب النفوس وغاية كمال النفوس، وبه ابتهاجها والتزادها. فيتولد من هذين الجهلين إحراز النفس

الكذب بها، وهذا خطأ في شباب الملتزمين، أسأل الله أن يعافيهم منه. أيها الإخوة، قبل أن أستكمل محاضرتي ليلة، أريد أن أنبه أنني حين أتكلم عن آفاتنا، آفاتي وآفاتكم، إنما أتكلم من منطلق ناصح أمين محبي شفيق، فما تزعلوش مني، إني أريد أن تكونوا أفضل خلق الله على ظهر الأرض، أريدكم أن تكونوا نموذجا للإسلام الصحيح، أريدكم أن تكونوا الصفحة الناصعة البياض في العالم في هذا العصر. أنتم يا شباب، وبالله ووالله وتالله ما رأيت في حياتي أفضل منكم أبدا على ظهر الأرض. شباب الملتزمين في مصرنا العزيزة هم من أفضل شباب العالم، لكن نريد أن نعالج هذه الآفات الطارئة التي تفسد الصور وتشوه المنظر الجميل وتضيع جهد الدعاء وعرقهم المبذول في الليل والنهار لإسعادكم وتعليمكم. نريد أن نعالج في ليلتنا هذه قضية الجهد بحقيقة الدين. يا شباب، هنا نقول أن الدين مش لحية وجلابية وطائفة وحضور مجلس علم، بس أنا لما بقولها كده مش زي الناس التانية لما يقولوا، لا، أنا لما بقولها كده أقول أن اللحية من الدين، أن اللحية إيه؟ وليست هي كل الدين، وأن الجلابية من الدين وليست هي كل الدين. أنت فاهمني ولا لا؟ لا، كمان شوية زيادة. حاضر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، يبقى اعفاء اللحية ايه؟ فرض واجب دين يدخل الجنة، لكن مش هو الدين ان انا اعفي لحيتي واقصر جلابيتي ويبقى كده شيخ صند ملتزم واسع يا لا لسيدي، لا لا لا، لسه بدري، لسه بدري قوي، لسه قدامنا كتير عشان تبقى شيخ وسني. للأسف الشديد أننا ننظر للأمور من نهايتها. يا شباب، كثيرا ما أقول والله بحبكم في الله، لكن كثيرا ما أقول أن حجرا تكسر عند الضربة المئة ليست الضربة المئة هي التي كسرته، صح ولا لا؟ الضربة الخمية هي كسرت الحجر؟ لا، ده كل ضربات السابقة كان ليها تأثير. فلذلك ينبغي أن لا تنظر إلى الضربة الأخيرة، وإن منظر إلى الطريق الطويل اللي كان آخرته دين. انتبهت؟ فالجهل بحقيقة الدين أننا ظننا إن الآخر خلاص أعفى لحيته ولبس الجلابية وحضر في مسجد العزيز بالله، خلاص كده بقى إيه؟ بقى شيخ، بقى سني، شايف أبوه فاسق فاجر، وشايف أخته كفرة، وشايف أخوه مجرم وعدو للدين، وشايف عمه وخاله بيحاربوا دين الله، وشايف وهو هش يدخل الجنة غيره. هو ده الجهل بحقيقة الدين، الجهل بحقيقة الدين. عايزين نفهم دين صح، نعرف ديننا ككل مجتمع ومجتمع. أنا بقول اللحية من الايه؟ من الدين، والقميص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه ايه؟ القميص الجلابية، وأحب الألوان إليه ايه؟ البياض. فالجلابية البيضة دين، والنقاب دين، عشان يجوا دلوقتي بيبحثوا بحوث كثيرة في إثبات أن اللحية والجلابية والنقاب مش من الدين، لا، دول دين يدخلوا الجنة، لكن الطريق طويل، والعلم أكثر من أن ينحصر في مجرد المظهر. وإن كنت أؤكد الكلام ده لازم يتاخد كله على بعضه كده، وإن كنت أؤكد أن المظهر هو بداية الطريق وهو الأصل، إعفاء اللحية بداية الطريق يدل على خير ويعصم من شر. اللحية بتربيك، بتمنعك من معاصي كتير، بتعصمك من فتن كتير،

شاب يجي عايز اتعلم عم الشيخ، عايز تعلم ليه يا ابني؟ عايز تتعلم ليه؟ عايز اتعلم، عايز علم شرعي يبقى عندي علم، عايز اتعلم. صار العلم عند كثير من الشباب غايه، عايز اتعلم، عايز يتعلم. ليه؟ عشان يتعلم. ما ينفعش، احنا عايزين نتعلم عشان نعبد ربنا. ولما الصحابه فهموا كده كان الواحد ياخد منهم ايه؟ 10 ولا 5؟ 10 ايات لا يجاوزها، 10 في 10، 10 ايات لا يجاوزها حتى يعمل به. عايزك تاخد حديث حديث، وكل حديث تاخده تايه؟ تعمل بيه. 10 ايات 10 ايات، وكل 10 ايات تاخدهم تعمل بيهم. جندب بن عبد الله البجلي قال: عشنا برهة من الدهر يؤتى احدنا الايمان قبل القران، ثم اخذنا القران فازددنا ايمانا. هي دي قضيه العمل. يبقى عايزين العلم بالله والعلم بالطريق، الاثنين الحب، محبه الله ومحبه الطريق. 4 العمل. الايه؟ العمل، ان احنا نعمل به لابد. 5 صبره عليه. يا رب ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. الصبر يا شباب بقى، الصبر للأسف شباب عصرنا أقل الناس صبرا، أقل الناس صبرا. تجد دايما معرفش ليه الملتزم ما بيصبرش، ودايما يقولوا للملتزم يا سلام لو تصبر. صح كده؟ ما تزعلوش مني أنا، أصل ده واقع مشاهدين وعايزين نعالجه. لا مش مظبوط الكلام ده، هم الصابرين جزاك الله خير. الأخ بيقول إن الإخوة هم اللي صبروا في الدنيا دي، وأنا موافق خلاص، رجعت بكلامي. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صبر يا شباب، إن الشاب النهاردة اللي أنا بتكلم عنه بقى يبدأ يحفظ من أول سورة البقرة، يحفظ له جزء جزئين وبعدين يبطل. حصل؟ رجعت بكلامه. طب أقول لك حاجة كمان، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ يقوم الليل، قام ليلة 2 5 شهر شهرين، بدأ يعاني يتعب 1 2، ثالث يوم مع التعب بطل. حصل؟ حصل؟ حصل من الأخ إنه بدأ يتعلم، مسك كتاب العقيدة الطحوية وكتاب فقه السنة، بدأ يذاكر في كتاب فقه السنة باب 2، باب المياه، باب الطهارة، باب الوضوء، باب الغسل، ووقف فتر شوية ورجع تاني. قال لك أنا نسيت اللي فات، فبدأ يحفظ سورة البقرة. قبل ما يخلصها كان وقف، فات شهرين 3 وبدأ ينسى، الثالث رابع خامس، قال لك أنا نسيت اللي فات فأبدأ أراجع، راجع سورة البقرة، وطول عمره يفضل يحفظ سورة البقرة وباب الطهارة من كتاب فقه السنة، وأول بابين من كتاب فتح المجيد، وأول 10 صفحات من كتاب الرحيق المختوم، وأبدا ما خلصوش مجلد لحد النهاردة. خلي الأخ ده يقول اللي عايزه، ده الواقع اللي أنا عارفه أنا وإنت، صح؟ هو ده الواقع المر. كثير منا راح معاهد، معهد أنصار السنة، معهد الجمعية الشرعية، بدأ متحمس في الأول سنة وما كملش. حصل كثير من الشباب بدأ يشتغل في الدعوة أسبوع 2 و3، والآخر الدنيا خدته بطل. ملناش صبر، صبر صبر حقيقي. السلف دايما تلاقيهم يقول لك عالجت قيام الليل 20 سنة، ثم تمتعت به 20 سنة، سنة 20 سنة صبر، حرست قلبي 20 سنة، ثم حرسني قلبي 20 سنة، ثم عشنا محروسين 20 سنة. 20 سنة صبر يا شباب، صبر. فين الصبر النهاردة؟ عايز منك انت تمسك المصحف وتقعد تقرا ربع، قلبك مش مستحضر، قلبك مش حاضر. اصبر شويه كمان، بس مش اصبر واقرا كده وخلاص، وانما جاهد انك انت تستحضر قلبك كمان ربعين، جزء، جزئين، 3 5 لحد قلبك ما يشتغل. يا جماعه مش هي دي الحقيقه؟ لكن هو قرا ربع ربعين، لا لا انا مش حاسس، خلاص سيبه دلوقتي، اقعد استغفر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لا نفسه بيستغفر ودماغه بتفكر في حاجات تانية، لا لا لا لا أنا أقوم أصلي أحسن. طب أقوم صلي ويجي صلي لا لا لا أنا سرحمت الصلاة. لا كده بقى الواحد ينام أحسن. واقع وأنا بضحك عليك. هو ده اللي بيحصل. ده الأخ الجامد الجدع اللي هو حاول في الصلاة وبعدين ذكر وبعدين تلاوة القرآن. لكن في ناس من أول ضربة بيموت من أول محاولة بينام. يا شباب إحنا محتاجين صبر. أنت مش هتدوق حلاوة الطريق ده إلا بعد إيه؟ بعد صبر. صبر طويل وصبر جميل. ما تفكرش إنك أنت يوم ما تلتزم هتلاقي حلاوة الإيمان. ما تفكرش إنك من قراية أول ربع أو أول جزء هتحس بحلاوة القرآن. ما تفكرش إنك من قيام الليل في أول أسبوعين خلاص عينيك هتشوف النور. الأمر محتاج إيه؟ صبر. صبر في العبادة. صبر طويل وصبر جميل. صبر. أنا بقول إن الإخوة النهاردة مع شديد الأسف أنا بقول دول أحب الناس إلي. الإخوة دول هم أهلي وأولادي هم روحي الإخوة. ولكن كثير منهم أو بعضهم بعض الإخوة مع أول بارق لفتنة سراء أو ضراء بيضيع. أول بارق فتنة أول عارض فتنة يوم ما واحدة تبصله تتحكله تعكسه يقع. يوم ما شيء فلوس يقوله يشغلوه. يوم ما يؤذى أي أذى أو حتى وهم أذى يتعب. المسألة محتاجة صبر يا شباب. صبر صبر حقيقي عشان ينال اللي هو فيه. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا العلم وعملوا العمل وتواصوا الدعوة بالصبر. رابعهم هذه هي معاني الإسلام. هذا هو الإسلام كله كما قال الإمام الشافعي أنه لو لم ينزل الله جل جلاله إلا سورة العصر لكفى بها على الناس حجة. العلم والعمل والدعوة والصبر. صبر يا ما إخوة اشتغل على أبوه على أخوه على أخته شهور ولما كانت خلاص هيجني الثمرة نفد صبره فضاعت الثمرة. حصل كده كتير. احنا محتاجين صبر. صبر طويل صبر طويل. ولذلك كانت أول تربية الله لرسوله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أول صناعة لرسول الله عليه على الصبر. صبر تقرأ أول سورة المزمل تقرأ أول سورة المدثر تلاقي في الاثنين الأمر بالصبر. في المزمل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وفي المدثر ولربك فاصبر. الصبر يا شباب. يبقى خمس أشياء: معرفة الله عز وجل، معرفة الطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، محبة ذلك، الصبر. أيها الإخوة، بهذه الخمسة يعالج الجهل. وتعالوا لأنص على شيء من العلم، جانب من جوانب العلم. يقول ابن القيم: فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم وبالتالي في العمل ما يعرفش. وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها إما كسلا وتهاونا وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها. هقول لك دلوقتي بعض أنواع الواجبات اللي انت ما تعرفهاش أو تعرفها ومطنشة. طب انت تعرفها ما بتعمل بشي بيها للواجبات دي لظنك ان انت مشتغل بما هو أفضل منها أو أهم منها أو لغير ذلك. يقول ابن القيم والكلام ده في إغاثة اللهفان في الجزء الثاني صفحة 177 يقول: فواجبات القلوب

يا رب الكل. سبحان الله العظيم، تدخل المستشفى اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. حين تدخل المستشفى تمر على اي مريض مدخن كان مسلم او غير مسلم، اكتشفت انه غير مسلم، ادعي لنا يا عم الشيخ كده. والله تدخل الكل منيب الى الله عز وجل، اذا مس الناس ضر دعوا ربهم ايه منيبين اليه. فهذا عام في حق كل داع اصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال تعالى في حق هؤلاء: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فهذا حالهم بعد إنابتهم. أما الإنابة لألوهيته، هو ده الكلام اللي أنت عايزه النهارده، هي إنابة أوليائه، إنابة عبودية ومحبة. وهذه الإنابة تتضمن أربعة أمور: أولا محبته، اثنين الخضوع له، ثلاثة الإقبال عليه، أربعة الإعراض عما سواه. يبقى شرط عشان تبقى عبد منيب أربع شروط، أربع شروط: إنك تحبه، اثنين تقبل عليه أو تخضع له، الخضوع الذل الانكسار، ثلاثة الإقبال، أربعة الإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. والفرق بين الإنابة والتوبة، خلي بالك، أن لفظة الإنابة تفيد الإسراع والتقدم، فالمنيب المسرع إلى مرضاة الله، المنيب الراجع إليه في كل وقت، المنيب المتقدم إلى محابه، الرجوع إلى الحق. يبقى المنيب عايزك تبقى عبد منيب، دي البداية المنطلق. منيب الإنابة الإسراع، عايزك تمشي في الشارع تقع عينك على امرأة سيف ما تقع عينك عليها قلبك يوجعك، ترتعش خوفا من الله، يفضل لسانك يستغفر لما عينك تدمع، تنزل تسجد في الأرض وتدعي ربنا يغفر لك، هو ده المنيب. يفوتك صلاة فريضة في جماعة مثلا، يحصل لك اللي أنا قلت لك عليه، لسانك يغلط في كذبة أو في غيبة أو في نميمة، هو ده حال المنيب مع المعاصي. سائل ما يقع في معصية سريع الفيئة والرجوع، زي ما ابن القيم بقى يتكلم عنه في الشرح، يقول إيه؟ إنه ساعة ما يسلب منه الشيطان، ينال منه الشيطان على غرة شيئا، فإنه يضاعف حسناته أضعافا كثيرة، فيندم الشيطان أن أوقعه في هذه المعصية. الشيطان يقول بس حرمت، ما وقعوش ثاني أبدا. ده حين يقع في معصية يستدرك هذه المعصية بعشرات الحسنات، يستدرك، فالشيطان يندم أن أوقعه في هذه المعصية. يقول لك لا، إذا كنت موقعه كل ما وقعه في معصية بسيئة واحدة يعمل لي 200 حسنة، لا لا لا خليه بقى، خليه ماشي كده أحسن، أحسن له ما يحسنش ربنا، أحسن للشيطان يعني. واضح؟ طيب تعالوا بقى نعرف يعني إيه ننيب. وأخي باعد بيقول كلمنا عن الحب والإخلاص والتوكل واليقين والرضا، طيب أكلمك، بس الأول ننيب، تعال ننيب الأول، نرجع. قال الشيخ الهروي أبو إسماعيل الهروي، ده مؤلف كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج مدارج السالكين، وأنا بقرأ دلوقتي من تهذيب مدارج السالكين، التهذيب اللي عمله عبد المنعم بن صالح العلي العزي، ده اللي هو جمع فيه خلط فيه كلام ابن القيم بكلام الهروي. يقول إيه؟ وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. واضح ولا ترجم؟ لأن ترجم طبعا. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. طبعا الإنابة يعني الرجوع في اللغة، فيبقى هنرجع إلى الله عز وجل. الشيخ يقول إنك ترجع إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. أنت يا ابني لما كذبت كذبة، ولا سرقت سرقة، ولا عينك زنت في امرأة متبرجة مرة، عارف بتوب إزاي؟ بتعتذر إلى الله من معصيتك لأنك خالفته. ودي مشكلة الشباب، إنه يفكر إنه لما يبص كده واحدة يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، خلاص كده تاب. لا، أصل هي مش تكتب، مش ما بتكتبش، هي طلب أجازة عرضة على ورقة عليها طبع دمغة. لا، ده انت راجع لربنا بعد ما غلط، بتعتذر له. يبقى لازم تفهم في التوبة معنى الاعتذار. بالعكس، ده ابن القيم وضح معنى أكبر من ده، وهو معنى التخلص من المعصية، التبرؤ منها، التملص من المعصية. سبحان الملك. يعني لما تغلط وتيجي تتوب، ترجع تعتذر، تعتذر لله سبحانه وتعالى اعتذار. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. أبوك قال لك يا ابني ما تعملش الحاجة الفلانية، قلت له حاضر، وخلي بالك عشان الحاجة الفلانية اللي أنا قلت لك ما تعملهاش، لو رحت المكان الفلاني هتقع فيها، قلت له حاضر، وخلي بالك من فلان عشان فلان ده هو اللي هيورطك ويخليك تخالفني، قلت له حاضر. قال لك وانا حبيبك وخايف عليك، وانا بقولك الكلام ده عشان تفضل حبيبي وافضل اخدمك وانفعك، قلت له حاضر. حضرتك خرجت من عنده نسيت الكلام ده كله، فهو ايه اعتفي اللي قالك ما تعملوش، وانت مالكش حتة تانية تروحها غير ان انت ترجع له. هو عارف ان انت غلط، فوانت راجع بتحضر في ذهنك ايه؟ اقول له ايه؟ هي دي الاعتذار عن الجناية، اللي هي التملص من المعصية، اللي هي معنى الإنابة، اللي هي الرجوع اليه اعتذارا. انك وانت راجع هتقول له، بتقول ابوك انا اسف، انت صح وانا غلط، حقك علي، انا فهمت بس بعد ما وقعت، وليك علي ما عملهاش تاني، وكلام من هذا القبيل. قل له معلش اعذرني، ما انا برضو ابنك، ماليش غيرك، يعني انا هروح فين؟ هروح لمين؟ ما انت ابوي، وما كنتش انت تستحملني، مين هيستحملني يعني؟ وبعدين الواحد برضو يا أبتي ما بيتعلمش بلاش، أنا غلط، أنا حمار. ينفع كده؟ لو دخلت على أبيك بهذا المدخل يطردك؟ يقسى قلبه عليك؟ بالعكس، يقبلها بسهولة جدا، يقولك ماشي يا، بس لما أقولك عن حاجة بعد كده تبقى إيه؟ اسمع كلام. أنا كل الكلام ده بتكلم على أبوك. لما تيجي راجع إلى ربنا بقى بعد ما عصيته، عارفين يا شباب أبوك بشر، ممكن تخدعه، ممكن ما يعرفش، ممكن تضحك عليه، لكن ربنا لو تعرفه ربنا معاك، شايفك، سمعك، مطلع على ضميرك، وعقلك وقلبك وتدبيرك، وهيحاسبك وهو مسامحك. اللهم ارزقنا صدق التوبة إليك. عشان كده الرجوع إليه اعتذارا على الحياء منه. على الإيه؟ أنت راجع بتقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك، يا رب رأيت زللي فسترتني، وعلمت عيبي وقبلتني، وأمكنك مني ضعفي وحلمت علي. لو ما تعرفش تقول الكلام ده قوله بمعناه، مش شرط اللغة العربية الفصحى، لكن مع التعظيم والتوقير والأدب. ما تبقاش قليل الأدب في الاعتذار، وما تكلمش ربنا زي ما يكون بتكلم مع صاحبك. إذا كان ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعائي بعضكم بعضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تكلمه زي ما بيتكلم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف ويعظم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ده الرسول وهو بشر، فما بالك برب الرسول؟ فيبقى تعظيم ربيك وانت بتعتذر. يبقى الرجوع إليه إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. احنا طبعا مش عارفين أصلا نرجع إليه اعتذارا، فأنا هعلمك الستة وخلاص، إنك ترجع إليه اعتذارا. إزاي؟ أن تعتذر عن زللك، تقول يا رب وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولكن غرتني نفسي الأمارة بالسوء، وسول لي شيطاني المزين، وغرني سترك المرخي علي، وغرني سترك المرخي علي. يا رب عبيدك سواي كثير، وليس لي إلا أنت، أن تركتني فإلى أين أذهب؟ وإن لم تقبلني فمن يعطيني؟ يا رب يا رب يا رب رجعت إليك، فإن قبلتني فأنت أهل لذلك، فأنت أهل الكرم وأهل المغفرة، وإن لم تقبلني فأنا أهل الجناية وأهل المعصية. يا رب يا رب هذه المعصية التي ارتكبتها إنما جنتها يداي، يا رب هذه المعصية التي اقترفتها إنما وقعت فيها لأنني ضعيف، يا رب نفسي أمارة بالسوء وشيطاني مزين والفتن تحيط بي والبلاء لم يتركني، يا رب وجدت العصاة كثيرين وغلبني أهل المعصية على نفسي، وأهل الطاعة قد تناءوا عني، فرجعت إليك فاقبلني يا رب يا رب يا رب. وتظل تعتذر، يا رب أنا غلطت، يا رب أنا ما كانش قصدي وإنما وقعت، يا رب اقبلني، يا رب تب علي، يا رب ماليش غيرك، يا رب هون يمين ما هو إيه، أنت شفتني وأنت سترتني وأنت اللي هتغفر لي وأنت اللي هترحمني وأنت اللي هتتوب علي، يا رب ما أنت تبت علي كتير، يا رب ما أنا عملتها بكده كتير، يا رب ما يا رب يا رب يا رب. وتظل تقول يا رب ولا ترفع رأسك من الأرض حتى تشعر بقبول التوبة. الاعتذار، فإذا رجعت إليه اعتذارا فارجع إليه إصلاحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، إلا الذين تابوا وأصلحوا فلا بد بعد التوبة من الصلاح. اللهم اجعلنا من الصالحين. يا شباب، لا يعير تائب بعد التوبة. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. لا يثرب يعني لا يعير. عارفين هم تضيف تربية الأولاد، إن الولد لما يغلط مرة يكذب مرة أو يسرق مرة خلاص تعرفه غلطه وتقدمه وانسى الموضوع ده. لكن مش كل شوية تقول تعالى تعالى يا حرامي، ما انت ساري قبل كده، تعالى تعالى يا كذاب، ما انت اللي بتكذب علي، انا عارفك، تعالى كده يفضل يكذب. عشان كده احنا عايزينك بعد ما تتوب، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم انا نسألك ان ترزقنا توبة ترضيك. بعد ما يتوب العبد يبدأ يصلح، يصلح ما افسده الزمن، يصلح يصلح ما افسدته المعاصي، يبدأ في الصلاح. يا شباب، عوامل الثبات على التوبة أربعة. واحد، أن يلتزم العبد بأعمال صالحة يستحدثها بعد التوبة لم تكن له قبل المعصية. واحد، أن يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة لم تكن له قبل المعصية، أعمال واضحة ومحددة. بعد التوبة يقول خلاص أنا مش هسيب قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر أربع ركعات، وقبل العصر أربع ركعات، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء 11 ركعة. أنا مش هسيب جزئين قرآن في كل يوم، أنا مش هسيب صدقة جنيه كل أسبوع، أنا مش هبطل صيام اثنين وخميس، أنا مش هسيب أبدا ركعتين قبل أذان الفجر. أعمال صالحة محددة وواضحة. اثنين، دوام المحاسبة، ما يفوتش يوم من غير ما تحاسب نفسك. سرير يعرض عليك كل اللي انت عملته، وتبدأ تستدرك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. يبقى حاسب نفسي في جزئين قرآن، قريت كم جزء، فاضل جزء ما نمشي غير ما أراه، نمت يبقى تاني يوم لازم أعوضه، بدل ما عليه جزئين يبقوا ثلاثة، فاتني الأربع ركعات قبل الظهر أصليهم بعد الظهر، يبقى بعد الظهر ثمانية، فاتوني بعد الظهر أصليهم قبل العصر، فاتوني قبل العصر أصليهم بعد المغرب، فاتوني قبل بعد المغرب أصليهم بعد العشاء، ما غليش أنا تفوتني، إلا أنا اتفقت عليه مع ربنا أنفذه. يبقى أول حاجة أعمال صالحة، اثنين دوام المحاسبة، ثلاثة المتابعة. لوحدك هتضيع، لوحدك هتنوي تقرأ كل يوم جزئين، هتقرأ أول يوم وتاني يوم وثالث يوم، رابع يوم هتقرأ جزء، هتيجي تاني يوم تقرأ ثلاث أجزاء هتلاقي نفسك قريت جزء، رابع يوم بقى نص جزء، خامس يوم لا العملية تقلت بقى، خليها على الله وهتبطل. عشان كده الواد ده هيريح نفسه النهاردة، يقول لك شوف أنا ما بحبش أتفلك، خليها بالبركة، ما تقوليش لا جزئين ولا جزء، اللي ربنا يفتح بيه أراه. وأنا بقول له يا ابني ده ما اسمهاش بركة، اسمها بلطجة، والبلطجة يعاقب عليها القانون. فلذلك لازم نتفق، النفس ما ينفعش معاها البلطجة دي، فنتفق هتقرأ كم جزء كل يوم، لازم نتفق، لازم نتفق. المتابعة، إن يبقى في حد بيتابعك، قريت كم جزء يا ابني النهاردة، صمت الاثنين والخميس الأسبوع ده ولا ما صمتش، عملت إيه في قيام الليل، أخبارك إيه، لازم، سواء شيخ كبير أو شيخ صغير أو أخ كبير أقدم منك في طريق الالتزام، أو إخوة أنتوا مع بعض اثنين ثلاثة أربعة خمسة مع بعض كده، تتفقوا إن إحنا هنقرأ كل يوم جزئين، ونقعد بعد المغرب نتحاسب أو بعد الفجر، قريت قريت لا اللي ما قرأش نتفق، أقعد نقرأ بقى مع بعض، نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. لازم متابعة. نمرة أربعة، إحنا قلنا الثبات على التوبة أربعة، الأولانية استحداث أعمال صالحة، الثانية المحاسبة دوام المحاسبة، الثالثة المتابعة، أن يبقى في حد يتابع، أربعة التدرج في زيادة الأعمال. الطريق إلى الله ما فيش ثبات، ما هو يا صالح يا نازل، من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان. فإحنا النهاردة جزئين، خليهم جزئين وآية بعد شهر، جزئين وربعين بعد سنة، جزئين ونص بعد خمس سنين، وهكذا. لازم زيادة، زود حاجة، بدل ما بتستغفر كل يوم مثلا مية خليهم 120 112 يا أخي 102 أنا راح. واعلم أنه لم يستوي عند الله صاحب المئة تسبيحة وصاحب المئة واحد، لا يستوون، مية تفرق مية واحد. وجرب وهتلاقيها في قلبك. هذه إخوة أول نقطة في الإنابة. يبقى عايزين الأسبوع ده لحد ما أشوفكم إن شاء الله الاثنين الجاي بإذن الله نعيش الإنابة. أول حاجة الإسراع والتقدم، اثنين الاعتذار، ثلاثة الإصلاح. ثلاث نقط هتعيشهم يا ابني الأسبوع ده. أول حاجة إيه؟ الإسراع إلى الله، وعجلت إليك ربي لترضى. جري ربنا أول ما تغلط، جري على ربنا أول ما تغلط، جري على ربنا. اثنين الاعتذار، إنك تعتذر، إنك تعتذر لله سبحانه وتعالى زي ما علمتك كده، ومش شرط اللي أنا قلته، اعتذر له أنت بطريقتك، بس زي ما قلت لك مع التعظيم والإجلال والتوقير. اعتذر له، اعتذر لربك. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم عافنا من البلاء، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانه.